واحد بيقول ايه الميزة اللي كان بيمتاز بيها يونان عشان الله يختاره مع انه عالم تمام انه مش هينفذ الوصية، ومع جهل يونان ان الله موجود في كل مكان ما يقدرش يهرب منه. يونان انا اتكلمت في صلب يونان هنا يوم الثلاث، قلت يونان نبي عظيم، نبي عظيم. ليه؟ لأن الله اختاره عشان يكون مثال لي، وقال كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاث أيام وثلاث ليالي. فيكفي الامتياز ده. فده امتياز كبير ليونان. الحاجة الثانية ان يونان زي اي انسان عنده ضعف، وان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا، لكن ضعف يونان جاي منين؟ هو يونان لما ما طوعش ربنا، ما عملش كده تحدي ربنا، لا، يونان في الوقت ده كان عارف ان الايمان للعبرانيين والله هو اله العبرانيين بس، اما كل الامم ما لهمش خلاص ولا لهم اله. فكن الله يقول ليونان روح لنينوى المدينة الاممية، ده ممكن يشك في الصوت ده، فعشان كده هرب ما طوعش الكلام. وهو مش هرب من ربنا، لا، هو لانه متمسك بالعقيدة بتاعته. ونفس الكلام اللي حصل مع شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي كان يهودي وعارف ان الله هو بتاع العبرانيين بس، فاول ما ابتدت المسيحية وابتدوا ناس من الامم يتنصروا بتاع وما مروش على اليهودية، يعني ما تهودوش ولا اختتنوا ولا حفظوا الناموس، طلع يجري وراهم ويقبض عليهم ويعذب فيهم يعني. وكان فاكر ان هو بيصنع خير وبيمجد اسم الله في انه يضطهد كنيسة الله، لكن رجع قال انا فعلت ذلك في جهل في عدم ايمان، انا كنت غلطان. عشان كده رب المجد يسوع جاله في السكة وتقابل معاه قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك ان ترفس مناخس، ورجعه للسكة. نفس الكلام حصل مع يونان لما هرب، الله رجعه بس بالحوت تعالى، ويقول صار كلام الرب الى يونان ثانية، رجعه تعالى اعمل اللي انا عايزه. فيونان ده نبي عظيم، نبي عظيم. مين قال ان يونان وحش؟ لا، اللي الصوت ده احسن ولا الاولاني؟ الاولاني. الثاني ده احسن. واحد بيسأل بيقول لما قبضوا على رب المجد يسوع فراحوا يسألوه او هو سألهم من تطلبون، فيسوع المسيح قال لهم انا هو، ولما قال انا هو رجعوا للورا وسقطوا على الارض. ليه؟ ممكن حضيف الكلمة دي للسؤال اللي حجاوبه ده، حبقولها. رجعوا لورا واتكفوا على الارض. ليه؟ ده واحد بيقول انا هو. اتاري قالها بالارامي، انا هو يعني انا الله. فهم عرفوا الكلمة دي وهيبت الكلمة دي فاتكفوا كلهم على الارض. وهنا رب المجد يسوع بيعترف ان هو الله. واحد بيسأل بيقول هل الله يحتاج الى المسيح ليخلص العالم؟ اذا هو الله حاجة والمسيح حاجة، هو الله هو المسيح والمسيح هو الله، انا والآب واحد. فهو الله الواحد ظهر في صورة انسان بلا خطية. مش ان الله حاجة واحتاج للمسيح عشان يخلص، لا، الله صنع الخلاص بذاته. وقلنا الخلاص مش من صنع الناس، ومفيش انسان له دخل في الخلاص. بكرر كلامي، مفيش انسان في الوجود له دخل في الخلاص، ومفيش انسان يستجري ويقول انا مخلص يبقى مفترن. اي انسان يقول انا شفيع واخلص يبقى مفترن وكذاب وكذاب. فالمخلص واحد. هو مين؟ هو رب المجد يسوع، هو الله اللي ظاهر في الجسد. يبقى كل الناس ياخدوا جنب، كل الناس ياخدوا جنب. الخلاص للرب المخلص وحده. كلامي مفهوم؟ مفهوم. ومن له اذان للسمع فيسمع. واحد بيقول مراتي بترفض تقفل التلفزيون لما اكون اقرا في الانجيل، ارجو اقول لها كلمة وهي موجودة هنا. طب موجودة هنا لازم بتتفرج على التلفزيون ده؟ علوم التلفزيون دلوقتي زي ما بيقولوا بقى في قنوات وفي صلوات وفي معجزات. وانا انا بقول بسمع لاني ما عنديش تلفزيون، ما عنديش تلفزيون. ناس كتير بيزنوا علينا دلوقتي يقولوا نجيب لك تلفزيون. يعني كان مدير سات سيفن اللي طلع الله يذكره بالخير استعجب ان انا ما عنديش تلفزيون، قال لي لا يا ابونا نجيب لك تلفزيون ودش. قلت له انا محتاج لتلفزيون ولا دش، ولا عندي وقت لا التلفزيون ولا للدش. فممكن التلفزيون دلوقتي بقى له فايده وفاد ناس كتير زي ما بسمع وبلمس. انا حسالك انت سؤال، مراتك كانت قاعده تتفرج على ايه؟ لا ترد انت. كانت بتتفرج على حاجه مسيحيه تنفعها يبقى مالكش حق عايز تخليها تقفل. ان كانت بتتفرج على حاجة عالمية صلي من اجلها الله يشدها، لانه هي قاعدة قدام التلفزيون المسيح قاعد جنب منها، فهي مدية ظهرها للمسيح وبتتفرج على ايه؟ على التلفزيون. اقولك يا بنتي قومي ودي وشك للمسيح وظهرك للعالم كله. ما عادش في وقت، معلش. لو حاجة ليها فايدة فرجي عليها، فرجي عليها. انما حاجة ما منهاش فايدة، ده بيقولون ان في حاجات وحشة قوي في التلفزيون. ها؟ اشكر ربنا. واحدة برضه بتشتكي من جوزها، اللي يرضيك يا ابونا الضرب على الوش بدون سبب، ضرب على الوش. ده ايه الفتوانة دي؟ ايه ده يا ابني انت؟ هي حتة من العفش ابوك اشتراها لك؟ عجيبة. علوم احنا بنقول ان الضرب والاهانة لا يسمى في بيوت المسيحيين، لكن تسمى الكرامة المتبادلة. يقول المقدمين بعضكم بعض في الكرامة، وتسمى في بيوتنا المحبة. الزوج اللي بيحب مراته والزوجة اللي بتحب زوجها والاثنين عايشين في سلام المسيح، ساعتها الله يفرح لان الرب حاضر في البيت وساكن في البيت وموجود معانا. اي انسان بيعمل غلط في البيت الرب قاعد جنبه، المسيح قاعد جنبه موجود وحاضر. في ناس بيحترم وجود المسيح له كل المجد، وناس بيهنوه، وناس ولا هم دارين ان ربنا في بيتهم، لكن هو موجود وحاضر وحاضر. الناس اللي بتقدره وبتحترمه وتكرمه ما تقدرش ترفع لقمة على بقها الا ما تشكره على اللقمة، تقول له اشكرك لانك اديتني لقمة. في ناس مش لاقية لقمة، والناس دي تلاقي لسانها مؤدب في البيت جدا، لا يمكن كلمة وحشة تطلع من بقه او بقها. ناس عايشين بالادب وبالاحترام. ارجو ان كنت موجود هنا انت واي زوج بيهين مراته او واحدة بتهين زوجها، نتعلم الادب المسيحي والبيوت المسيحية اللي هي كنايس. يقول سلم على الكنيسة التي في بيتك. واحد يقول انا كنت عايش في الخطيه وقدمت توبه وساعه ما قدمت توبه لا كنت في مشكله ولا في اي ضيقه، بمعنى اني رجعت لمحبتي لشخص رب المجد يسوع، وكنت بصلي يوميا بدموعي للمسيح عشان يغفر لي خطيتي، وشعرت وقتها بارتياح في قلبي. لكن فجأة عدو الخير ما سبنيش، واكتشفت اني جنيت ثمرة خطية ارتكبتها في الايام اللي كنت فيها بعيد عن ربنا. ولو اتكشفت الخطية دي مستقبلي هيضيع وصورتي قدام الناس، ومن هنا بدأ اليأس والخوف يملأ قلبي. المطلوب منك صلاة ومن جميع الحاضرين بان ربنا يسترها علي وارشدني اعمل ايه علشان قلبي يرتاح. علينا يا ابني، اي انسان بيلجأ للمسيح له كل المجد، المسيح ما بيتخلاش عنه. انت ثق في محبة المسيح وان هو بيحبك، وكل الامور هيحولها لصالحك. وما دام توبتك حقيقيه ونقيه الله لا يمكن يتخلى عنك. ربنا مش بيحاسب الانسان باثر راجعي، يعني عملت خطايا زمان قبل التوبه يحاسبك عليها، لا، مغفوره لك خطايا كل الخطايا، وبداية جديدة وحياة جديدة تدوق فيها نعمة ربنا. الله بيحبك محبة كبيرة قوي، محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. انت صلي واثبت في حياة التوبة، واحنا هنصلي من أجلك، وإن شاء الرب عشنا هتبعت لنا وتقول إن الله نجاك من التجربة. أمين. نفس السؤال اللي بيسألوه المعاندين والعقلانيين، ليه ربنا كان مضطر انه يتصلب بنفسه عن العالم؟ وليه ما تكونش المغفرة سبيل الخلاص؟ يعني ممكن يقول مغفورة الخطايا وخلاص، وما كانش في داعي لا للتجسد ولا للصليب ولا العملية دي كلها. ده كلام الانسان، لكن الانسان اللي بيسأل السؤال ده، هل يا ترى الانسان احكم من الله؟ لا. وهل الرب محتاج لمشير يشاوره وياخد رأيه يعمل ايه؟ لا. وهل ربنا ممكن يغلط؟ حاشا. اخطأ في التصور؟ حاشا. وهل كلام الانجيل غلط؟ حاشا. فده هو رسم ربنا وتدبير ربنا للخلاص منذ الازل، منذ الازل. وعلى الانسان يقبل يرفض، يا يقبل يا يرفض. بس بقول ان الانسان ما يستعجلش في الرفض وما يصرش على الرفض، لئلا ينتهي الزمان ويفاجأ في السماء ان اللي رفضوا هو طريق الخلاص. فأنا نصيحتي لكل إنسان، لكل إنسان، أقف قدام ربنا قل يا رب أنا عايز أعرف السكة اللي توصل، عايزك ترشدني، تعلم لي ذاتك، تقول لي السكة دي هي اللي توصل، هي اللي توصل، ما تسيبنيش. وامسك في ربنا وصلي له، والله لا يمكن يتخلى عن إنسان بيطلبه. تطلبوا حتلاقيه، واسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اخرعوا يفتح لكم. فربنا مستني الانسان يشاوره ويطلب النصيحة والارشاد. فامسك في ربنا وقول له ارشدني يا رب، ارشدني السكة فين انا عايز اوصل. بيقولوا ان الصليب هو طريق الخلاص، ايه رأيك يا رب؟ بيقول انك جيت في صورة انسان بلا خطية واتصلبت، ايه رأيك يا رب؟ وعايز اقول لك ان خلال الايام دي ما عادش حاجة مستخبية، الاف وملايين بيشوف المسيح من غير المسيحيين، الاف وملايين. الله بيعلن ذاته لان الرب يعرف الذين هم له، ربنا عارف بتوعه. فافرض ان احنا قصرنا في الشهادة والكرازة، هو رايح يكرز بنفسه وبيجيب ناس كل يوم بالالاف، بالالاف. اوعى تقول لي في ناس كتير بيسيبوا المسيحية، اقول لك دول ما كانوش اصلا مسيحيين، لان لو كانوا منا لبقوا معنا. دي اغصان اسمها ايه؟ مزعزعة، اغصان خرعة، اي شوية هوا تنزل الغصن والورق الناشف واليابس تلاقيه لوحده ايه بينزل. فدي اغصان ناشفة ويابسة ما فيهاش نعمة، ما فيهاش نعمة. اللي بيسيب المسيح، لكن اللي بيجي غصن نظر يقول لك انا شفت المسيح له كل، يا سلام. ناس كتير جاية يقول لك المسيح عمدني، المسيح ناولني، المسيح عمدني، المسيح ناولني، المسيح بيشتغل بذاته، لان الزمان قرب. الزمان ايه؟ قرب. اوعى تكون انت نصراني نايم في العسل، النايم يصحى، النايم يصحى. واحد بيقول ان واحد غير مسيحي قال ان احنا ملناش دستور نمشي عليه. يا ولد يا ولد، زي الميراث وزي الزواج والطلاق، يا بقى احنا ما عندناش دستور في الجواز والطلاق. يا نهار ابيض، ليه يا ابني؟ ده انا اقول لك حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. سر الزيجة اللي عندنا بيتكلم عن كام زوجة، كام زوجة، امرأة ورجل. امرأة ايه؟ لان ربنا خلق ادم وخلق له كام حواء، ادي الانجيل. اما يجي في الطلاق مش نتجوز دي ونرميها ونتجوز دي ونرميها. لا لا لا لا، لا طلاق الا لعلة الزنا. ليه؟ لان في سر الزيجة الاثنين بيبقوا جسد واحد. مين يقسم الجسد ده لما يدخل واحد في النص في الزنا؟ يعني لا طلاق الا لعلة. ازاي يا ابني ما عندناش دستور؟ ازاي؟ بس عايز اقول لك ان دستورنا روحاني يؤدي بنا الى الحياة الابدية. دستورنا لا يكلمنا عن نعمل بصارة ولا نعمل لحمة ولا ناكل ولا نشرب، كلام ده خليه على جنب. دستورنا يا ابني بيكلمنا بالروح، عشان نسلك بالروح ونعيش بالروح واهتمام الروح حياه وسلام. دستورنا ما تكلمش عن الجسد والاكل والشرب والاحكام وتملك وتبقى وزير وتبقى. احنا كنا بنتكلم ونقول وزير وغفير وعميد كلية وبتاع، بنتكلم كده، لكن احنا مش في احتياج للكلام ده. احنا ملوك والهنا ملك الملوك، واعطانا كل عطية صالحة، كل عطية صالحة. والدستور بتاعنا بيقودنا الى الميراث الابدي. بتتكلم عن الميراث. الميراث يا حبيبي كتابنا بيقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة. فالميراث المسيحي والدستور المسيحي ان البنت تورث زي الولد، ده الميراث المسيحي. واحد عامل مركز للدروس الخصوصية في اللغة العربية، وكاتب في النبذة اللي عاملها آيات قرآنية، ويقول قولوا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، قولوا كذا، قولوا كذا، ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الأيام حتمر بسرعة، ويا مناس حتندم، يا مناس حتندم. بس حيفيد بإيه الندم؟ حيفيد بإيه الندم؟ بإني ولي طيب قبل ما نجاوب سؤال اخير، سواء معاه رخصة عايز شغل، تليفونه 20-62-5-83. سواء تاني معاه رخصة درجة تالتة، تليفونه 012-44-50-30-4. نجار باب وشباك عايز عمل، كاتب عنوانه 16 شارع البستان من شارع احمد عرابي شبرا الخيمة. واحدة عايزة تشتغل نظافة يعني، تليفونها 42-76-727. اللي عاملين النظام منبهين ان الباب ده يتقفل، الباب الرئيسي، والستات بيطلعوا من هنا والرجالة بيطلعوا من هنا، ونرجو ان محدش يخالف النظام. واللي بيسأل ليه كده؟ عشان ما يطلعوش الرجالة مع الستات، يعني حاجة بسيطة لازم تفهمها، يعني ان العدد كبير قوي فكله داخل او خارج من باب واحد، اظن ده ما كانش مقبول. بيسألني واحد بيقول لي ليه كده، نجاوب سؤال اخير. اللي بعت لي الجورنال ده بيقول لي انا عارف انك زهقت وقلبكم من كثرة هجوم الجهلاء على عقيدتنا المسيحية، واصبحتم لا تعطون ادنى اهمية لما ينشر، لكن هناك ما ينبغي الرد عليه. طيب، هو صحيح انا يعني من كتر الهجوم في كل الجرايد، في الإذاعة، في التلفزيون، في الميكروفونات، يمكن الميكروفونات هديت شوية دلوقتي لما بطلوا يقولوا يتم عيالهم ورمل ستاتهم، بطلوا دلوقتي شوية. فحتى لما نيجي نقرأ المكتوب يبان فيه الجهل. وانا قلت كتير ان انجيلنا مكتوب بالروح القدس، محدش هيقدر يقبله او يفسره الا بالروح القدس، والروح القدس يعمل بالايمان والمعمودية. فمعنى انسان مش مؤمن ايمان مسيح وما تعمدش يبقى روح الله مش عامل فيه، بقاعدة روح الله مش عامل فيه يبقى مش هيقدر يفهم شيء في الانجيل او الكتاب المقدس. وانا اديت امثلة قبل كده، مثلا واحد كاتب هنا، اقول اسم الجورنال، ما يحسن يكونوا بيكتبوا عشان يعني ينالوا شهرة ونقول اسم الجورنال واسم فلان، ولا هقول اسم الجورنال ولا اسم اللي كاتب، لكن هقول من اللي كتبه فلان ده. بيقول هات لي واحد آية واحدة في الإنجيل إن المسيح قال أنا ربنا واعبدوني من بين الناس. يا سلام يا سلام يا سلام. أقول لك يا سيدي، وإن كنت بلاش أكمل، المهم بيقول رب المجد يسوع بيقول أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وأنا أفسر لك الكلمتين دول لأنك مش هتقدر توصل لأغوارهم ولا أعماقهم. أنتم تؤمنون بالله الذي لم يره أحد قط ولن يره، فآمنوا بي لإني أنا الله الظاهر في صورة الجسد. فآمنوا بي، ورجع يقول مرة تاني أنا والآب واحد، أنا والآب إيه؟ واحد. في أي نبي من الأنبياء في العهد القديم كل الأنبياء القديسين قال أنا والله واحد؟ حد استجرى يقول الكلام ده؟ الذي لم يحسب نفسه خلسة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ما كانش مفتري حاشا أن يقول أنا والآب واحد، ما كانش مفتري حاشا في ان يكون معادل لله. والحتة اللي انا اتكلمت عليها وقلت هقولها دي ان هي كانت بتاعت ايه، ها؟ لما جم يقبضوا على الانسان يسوع المسيح اللي ماشي على الارض، اللي كان في بستان جثماني بيبكي وخايف من الصليب، وصلى وقال ان شئت فاعبر عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادة بل إرادة. وبعدين طلع ولقى يهوذا الإسخريوطي جاي ومعاه ايه اللي جايين يقبضوا عليه ومسكين عصيان ومشاعل يعني حاجة بينوروا بيها. فجوم قدام رب المجد يسوع وقف قال لهم من تطلبون؟ قالوا له ايه؟ يسوع. فرد قال ايه؟ انا هو، انا هو. كله ايه؟ كفف الارض. ليه؟ انا هو يعني انا الله. فهموا اللغة اللي بيتكلم بيها، فهم عارفين قيمة الكلمة دي وهيبة الكلمة، فكله اترمى على الارض. انت عايز اعتراف اكتر من كده ايه؟ وبعدين انت حر، مش عايز تعترف يا حبيبي وتغير الكلام، انت حر، انت حر. لكن الملامة، كل الملامة على كل الجرايد اللي بتهاجمنا دي. يا اخي انت مالك بعقيدتنا يا اخي؟ احنا رابين، كنا بنعبد ثلاثة رابين، كنا بنعبد عبادة مش داخلة دماغك، احنا رابين. مالك يا اخي؟ يا اخي سيبنا في حالنا يا اخي، ادونا حرية، سيبونا. بتبهدلونا ليه؟ بتهاجمونا ليه؟ بتهاجمونا ليه؟ حاجة تاني بيقول ايه؟ بيقول على المرأة في الميراث، بيقول ان احنا ظلمنا المرأة. انت تطالب بان تتساوى المرأة بالرجل في الميراث، ونحن نقول لك لماذا تريد ان تظلم المرأة؟ انها في الميراث ترث اكثر من الرجل في 9 مواقع، وترث اقل من الرجل في 4 مواقع. مواقع ايه يا عمي؟ مواقع. انا قلت الكلام ده قبل كده. احنا عندنا المرأة، ادي لك فكرة سريعة عن المرأة عندنا. اولا في سر الزيجة الله بالروح القدس بيوحد الاثنين في جسد واحد، ليس بعد اثنين بل ايه؟ بل جسد واحد. فهمت دي؟ بقوا الاثنين واحد. جات المرأة عيت او تعبت، روح الله اللي ساكن فينا ومسيحنا وصانا ان الزوج يشيلها في عينيه الاثنين. المرأة ما خلفتش وهي السبب في عدم الخلفة، الزوج يشيلها في عينيه الاثنين، ما يرميهاش عشان ما خلفتش، لان مش هي اللي كونت جسدها وهي السبب في عدم الخلفة. مسيحنا بيوصينا ان ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، هي واحد. صحيح الرجل رأس المرأة وتطيعه، لكن هو ينحني ويرفعها ويحبها ويشيلها في عينيه الاثنين. ايش قبل جاب يا ابني؟ ايش قبل جاب؟ ده المرأة بتتعامل بكل المحبة، بكل الاحترام، بكل التقدير، بكل الكرامة، والزوج المسيحي الحقيقي شايلها في عينيه الاثنين. اما تقول لي ما خلفتش عيد بتاع لا طلاق الا لعلة الزنا، وانا شرحت الكلام ده، ما يجريش يطلقها ويغيرها ويجيب قطع غيار ما تاني وقطعة غيار تاني وتالتة، لا لا لا، ما عندناش الكلام ده يا ابني. عندنا الزوج والزوجة صاروا جسد واحد. طبعا انت ما تعرفش الكلام اللي انا بقوله ده، ما تعرفوش. لكن بقول امتى هنوصل ان يكون لعقيدتنا حرية واحترام؟ امتى يكون لعقيدتنا حرية واحترام؟ امتى نبطل يبطلوا نهش في عقيدتنا وفي ديننا وتستكتروا علينا حتى نبني كنيسة نبني كنيسة. ليه يا ناس؟ ده الكنيسة دي الناس هتصلي فيها وتخلي الشبان حلوين ومقدسين، ما يطلعش ولد حرامي ولا ولد مهلباتي ولا مرتشي. ده الكنيسة هتصدر للمجتمع قديسين. ده انتوا كان بالاحرى تكتروا الكنائس، تكتروا الكنائس، لان اللي هيطلع ولد مدمن ولا ولد حرامي ولا ولد يعمل ثورة ولا يعمل انقلاب هتطلع قديسين. المهم الكلام كتير، لكن يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت نحط نهاية للكلام ده. طيب نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، وإن شاء الرب وعشنا يوم الحد الساعة 6 مساء هنبتدي فصل للخدمة للتعليم، يعني فصل للخدمة مع الصنع. أي شاب وأي شابة وأي واحد وأي واحد عايز ينضم لفصل الخدمة يجي يوم الحد الساعة 6، هنبتدي الدراسة يوم الحد إن شاء الرب وعشنا. نصلي لأجل اللي طالبين الصلاة ونكتفي بالمقدار ده من الأسئلة. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن النفس. ترنيمة 192. ما فيش غيره هو السند، ما فيش غيره هو المحب الأمين واللي يظل أمين حتى عدم امانتنا لا تبطل امانته. ما فيش غيره اللي هو يفرح القلب وملذ وشهي في العشر معه. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن. حلو ما أشاك يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، حلو ما أشاك يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، تفرح أنا ارتلي دربي، تفرح قلبي أنا ارتلي دربي، حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، تبدد همي تفرق عني، تبدد همي يفرق في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي تضمد جرحي تجدد فرحي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي وعدك قوتي حبك صخرتي هم ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلي مطمئن نفسي أنت متكلي مطمئن نفسي بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم ويمكن نختم السلسلة دي الليله دي إن شاء الرب وعشنا حوالين السؤال اللي قاله بيلاطس لليهود. نعم هو بيسأل اليهود وبيقول مين من الاثنين اطلق ليكم برباس ولا يسوع؟ فقالوا له برباس. فرد وقال فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ والسؤال لكل انسان من داخل ومن خارج ماذا افعل بيسوع؟ سؤال للمسيحي وغير المسيحي، سؤال لليهودي والمسيحي، ماذا افعل بيسوع؟ فاحنا اتكلمنا عن الذين احتقروه، واتكلمنا عن الذين رفضوه، واتكلمنا عن الذين حسدوه، واتكلمنا عن الذين صلبوه، والنهاردة هنتكلم في ختام السلسلة دي عن الذين قبلوه. انا وانت وانت واي انسان يقبل المسيح له كل المجد. الذين قبلوه، شوف الانسان ممكن يتفلسف ويقف قدام ربنا زي السؤال اللي كنا بنحكي فيه، طبعا اسئلة نابعة عن جهل، يقول لك كان لازم ربنا يبعث المسيح يتصلب عشان يخلص الانسان، كأن ربنا حاجة والمسيح حاجة، وكأن الانسان اللي بيسأل ده احكم من ربنا وبيعدل عليه. وسؤال تاني ممكن يسأله العقلانيون، يقول لك يعني كان ضروري حكاية التجسد دي واللفة الطويلة فلسفة الانسان، لكن طوبة طوبة للإنسان اللي خضع لعمل الروح القدس فقبل رب المجد يسوع. قبل ما اتكلم عن الذين قبلوه اقول فكرة سريعة عن الذين لم يقبلوه. زي مين؟ زي اليهود. يقول الى خصته جاء وخصته لم تقبلوا. الى خصته ده اليهود، قال انا اللي ربيتكم وانا اللي عملتكم وانا اللي خليتكم شعب له قيمة، لكن جيتوا في الاخر ايه؟ رفضتوني، فانا ايه؟ رفضتكم. الى خاصته جاء، الشعب اللي كان اسمه الشعب المختار كان وانتهى الزمان، ودلوقتي المختار هو من يقبل البار يسوع المسيح. المختار هو من يقبل يسوع البار. ما عادش دلوقتي في شعب مختار، لاني اعلن السر اني الله له كل المجد محب للعالم، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. ما عادش حتى المخ ما يقبلش ان في شعب مختار، لا، ربنا اختار الشعب ده عشان ياخد منه صورة انسان او يتجسد منه. لكن في نفس الوقت في الزمان ده اللي كان بيعد الشعب المختار كان بيعلن ذاته لكل انسان بيدور عليه، ما سابش انسان بيدور عليه اللي ما تقابل معاه. والمقوم طريقه اريه خلاص الله. حتى رحاب الزانية كان بتدور على ربنا خلصت. فكل انسان على مدى الاجيال قبل التجسد دور على الخلاص، عرف الخلاص وعرف المخلص. وكل اللي رقدوا قبل التجسد يقول في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، لكن من بعيد نظروها، قبل الزمان بزمان من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء. في الايمان مات هؤلاء اجمعين. يبقى في ناس ما قبلوش المسيح لكل المجد. رب المجد يسوع بيقول كلمة مهمة جدا، ان الناس اللي بتسأل دي وبتقول ازاي يتجسد وازاي مش عارف ايه والمسيح له كل المجد، ايه هو الحق؟ هو الحق. قال انا قد اتيت باسم ابي، انا قد اتيت باسم ابي ولستم تقبلوني، ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. بيتكلم على كل الانبياء الكذابين، ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. وبعدين قال عن سادتنا الاباء الرسل اللي ما يقبلكمش كانه ما قبلنيش انا، اللي يرفضكم بيرفضني. قال ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينه وانفضوا غبار ارجلكم. الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوم الدين حال اكثر احتمالا مما لتلك المدينه. كان اليهود رفضوا، انما على مدى الاجيال في ناس كتير مكتوبه للهلاك هترفض المسيح له كل المجد في كل يوم وفي كل جيل ومن كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. في ناس كتير هترفض المخلص والخلاص، لكن من له آذان للسمع فيسمع. في ناس هتقبل المسيح إلى حين، إلى حين، يعني ممكن فلان اتأثر بالكلام وصدق الكلام وعد يوم اتنين شهر اتنين وبعد كده لظروف معينة رمى المسيح من وراء ظهره. فبيقول دي زي البزار اللي نزلت على ايه؟ على الحجارة. بيقول وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الاماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم اصل في ذواتهم بل هم الى حين. ف فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت عثرون. وننبه على كل إنسان إبل المسيح له كل المجد، أو اتفرط فيه تحت أي ضغط تحت أي اضطهاد، اطلب منه معونة، اطلب منه يسندك، وهو حيوجد لك في الموت مخارج، حيوجد لك في البحر طريق، في البحر طريق، لأن لا يعصر عليه أمر. أجي للذين قبلوه، الذين قبلوه. شوف نبتدي من أول الكنيسة في يوم 50، ده يوم تأسيس الكنيسة. سادتنا الآباء الرسل كانوا في العلية، وكان عدد الناس اللي معهم كلهم 120 واحد، والروح القدس حل عليهم وامتلأ الجميع بالروح القدس، واتكلموا بألسنة ونزلوا يوعظوا الناس، معلمنا بطرس وباقي الرسل. وكانوا الناس دول من كل الشتات، يجي 14 لغة، فكل واحد سمعهم بيتكلموا باللغة اللي اتولد فيها، العربي عربي، والمدياني مدياني، والسكيسي سكيسي، كل واحد سمع لغته اللي اتولد فيها. ففي ناس قالت دول سكرانين، وناس اندهشوا. معلمنا بطرس قال لهم، طبعا العوايد كانت ما فيش حد يسكر الصبح، فقال لهم ده الساعة 9 الصبح، الساعة 9 حدش بيسكر الساعة 9، لكن شوفوا العجب. معلمنا بطرس ده صياد ما يعرفش يقرا ولا يكتب، أم يجيب لهم نبوة مكتوبة من سفر يوئيل في العهد القديم، يقول لهم ده اللي كان مكتوب بيوئيل النبي، إن في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر. سلام، إذا اللي كانوا بيسألوني عن الخدمة، عن الخدمة، روح الله هو اللي بيخدم، روح الله هو اللي بيجيب النبوة والتعليم، روح الله هو اللي بيتكلم. مهم، في ناس سمعت الكلام وأمنت، أمنت، فعايزين يعرفوا هيعملوا إيه. فيقول لما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة. فقال بطرس والرسل، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. فبيقول الكتاب فقبلوا كلامه بفرح، فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. قبلوا 3000 دول، كان جنب منهم آلاف ما قبلوش. واحنا في كل وقت بيبقى في انسان يقبل، ده من خارج، وعشرات وآلاف ما يقبلوش. في الكنيسة بيبقى في انسان يتوب، وعشرات ما يتوبوش، عشرات ما يتوبوش. لكن لغاية امتى؟ ده التوبة ليها زمان، ليها زمان. الذين قبلوه، الذين اي انسان بيدور على ربنا حيلاقيه، واي انسان بيدور على التوبة، ربنا امر توبوا، ربنا يسهل ليك طريق التقوى ويسهل ليك سكة التوبة. فيش انسان بيدور على ربنا وربنا يعز نفسه عنه. شوف زكا، زكا، زكا كان رئيس عشرين، رئيس عشرين يعني انسان ظالم وطماع ومفتري ومحب للمال، ومحب للمال. عارف يعني ايه رئيس عشرين؟ يعني كان ايام الاستعمار الروماني، الرومان او الدولة الرومانية كانت مستعمرة كل البلاد دي، فكانوا يجوا يبيعوا البلاد. مثلا يجي واحد يقول لك انا هشتري القاهرة دي، قاهرة اشتريها بكام؟ ب500 دينار. يدفع للرومان 500 دينار وهو له سلطة، يفرد زي ما هو عايز. يجي مثلا لأرملة زي دي، انت عليك 50 دينار، محدش يقدر يفاصل معاه. واحد غلبان لا بيشتغل ولا حاجة، عليك 30 دينار ولازم يدفعه. فإنسان طماع، طماع محب للمال، مفتري، مكروه جدا بس الناس تخاف منه. ده رئيس عشارين، مش عشار يعني بيلف ويجمع الفلوس، رئيس عشارين. لكن شوف الحلاوة في زكا، طلب أن يرى يسوع من هو. فالطلب من مين؟ مش من حد في باله ولا حد كان يعرف. طلب أن يرى يسوع من هو، بيفكر نفسي أشوف المسيح، نفسي أشوف يسوع. طب المسيح ده هو مين؟ ربنا. عارف فكر زكا؟ أي حوت كل الموكب. زكا كان قصير، راح طالع على ايه؟ على شجرة. ربنا اللي ظاهر في الجسد عرف فكر زكا، راح محول الموكب كله وجه معدي تحت ايه؟ تحت الشجرة. يا سلام، يا سلام. اهو ده الانجيل. يلي عايز تفهم الانجيل تعال اسمع شرح الانجيل. بلاش تكتب انت عن الانجيل، انت مالكش في الانجيل. تعال افهم الانجيل يا حبيبي. تعال زكا، المسيح له كل المجد، جه تحت الشجرة كده. يا زكا اسرع. وايه؟ وانت الله ده عارفني باسمي. يا اخي اللي عارف فكرك جوه قلبك مش هيعرف اسمك، مش هيعرف عدد شعرايه راسك. ده عارف عظميك ومرقمهم في بطن امك. هو المسيح له كل المجد. يا زكا اسرع وانزل، لانه ينبغي ينبغي ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. ليه يا رب؟ ليه كلمة ينبغي دي؟ لانك انت اشتهيت وانت طلبت وانت دورت علي، عشان كده واجب علي ان انا اجيلك وادخل قلبك قبل بيتك. ينبغي ينبغي ينبغي. دي حلاوة مسيحنا له كل المجد. مجرد ما تفكر وانت قاعد دلوقتي، عايز تتوب ربنا يدي لك توبة، عايزة مواهب ربنا يديك مواهب، عايز تخدم ربنا، ربنا يطلقك لخدمة مجيدة. مجرد ما تفكر، ما تفكر. يا سلام، ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. فاسرع ونزل وقبله فرحا. اسرع ونزل وقبله فرحا. يا سلام، الذين قبلوه، الذين قبلوا. سيبيها ما تمسكهاش. ان كان شيطان اقول باسم يسوع المسيح الناصري تخرس لغاية اخر العزة. ذكر معلمنا بولس والجماعة اللي كانوا معاه وعملين يلفوا عشان يكرزوا، فراحوا بلد في اليونان اسمها بيرية. ولما راحوا بيرية دخلوا المجمع، دخلوا المجمع، فناس من اللي في المجمع يقول فقبلوا الكلمة بكل نشاط. يا سلام، صدقوني في ناس جايين من بره، مش من بره يعني من بلاد بره، لا من خارج الحظير، وجايين للمسيح بكل نشاط. الروح القدس جايبهم حاملهم على الأذرع الأبدية. يا سلام، فقابلوا الكلمة بكل نشاط، بكل همة، بكل حماس. أول ما قبلوا الكلمة يعني آمنوا، ابتدوا يقلبوا في الكتب. ما هو اللي موجود قدامهم كل العهد القديم، بيقول فحصين الكتب كل يوم. قبلوا الكلمة، فحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون من النساء اليونانيات الشريفات ومن الرجال عدد ليس بقليل. يا سلام، قبلوا الكلمة بكل نشاط، قبل الكلمة. اي انسان حيوقف قدام ربنا كده قول يا رب انا لا عارف يميني من شمالي، وانا عارف الالف من كوز الدره في الروحيات، انا عايزك انت تعلمني. صدقوني ربنا حيرد عليه، ان كان في حلم في رؤية كلم ربنا. واي انسان مش قادر يتوب تعالى ترمي عند رجليه قول له توبني الان يا رب. واي انسان لابد يخدم ربنا ويعمل عمل معاه قول له للادي، وقولي له للادي خدمني عندك، عايز اعمل حاجة ليك قبل ما جيلك، قبل ما اجي واقف قدامك، ما جيش وانا فاضي، ما جيش ايد ورا وايد قدام. انت هتقولي في اليوم المعين اعطي حساب وكالتك، انا عملت ايه يا رب من النهاردة، شغلني عندك، شغلني عندك. امين امين. تلاقي مثلا يا سلام الذين قبلوا حتى المؤمنين القديسين لما بالإيمان يوجد في محضره الله يسهل الصعاب في ضيقة في شدة، لكن اطلب من ربنا ومن الروح القدس انك توجد في محضره وان يدخل سفينة حياتك، شوف الرب هيعمل ايه. مرة التلاميذ كانوا في البحر بالليل، دخلوا السفينة بالليل وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليهم. مدام ما فيش يسوع يبقى الدنيا ايه؟ الدنيا ظلمة. اتوجد يسوع يبقى اتوجد ايه؟ النور الحقيقي الاتي الى العالم. ما فيش يسوع يبقى في ضيقات الواحد يشيل شلته، لكن في يسوع يشيلك ويشيل شلتك. كان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليه وهاج البحر. هاج البحر، العالم يهج علينا لان كل وضع في الشرير، لو ما كانش يسوع في السفينة نتعب، الموج عالي والرياح شديدة، الى من نذهب؟ الى من نذهب؟ من لناش غيرك. هاج البحر من ريح عظيمة تهب بينما كانوا قد جدفوا نحو 25 أو 30 غلوة، بصوا لقوا يسوع جاي ايه؟ ماشيا على البحر. يا سلام، البحر ده هو اللي هاج ضدكم، انا ادوس عليه، بالصعب اللي حواليكم انا ادوس عليه، بالضيقة اللي بتهددكم انا معاكم في الضيقة. اوعى تخاف، اوعى تفكر ان في شيء مستحيل بالنسبة لمسيحك. مسيحك يدوس البحر يسهل الصعاب. احنا رنمنا وقلنا ايه؟ يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني انقذ نفسي من العذاب وبنور حبه ايه هداني. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني، يسوع مش حد تاني، يسوع اللي انقذ نفسي من العذاب وبنور حبه هداني. انقذ نفسي وبنور فبيقول بصوا شافوا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا. طبعا عمرهم ما شافوا حد ماشي على المية، ده الهك يا حبيبي، ده مخلصك يدوس على المية وغير المية ويرفعك فوق المية. وتعالى يا بطرس امشي على المية، يمشي بطرس والامور تتحل وانت تطلع زي الشعرة من العجين. وبقول لك انت اللي باعت التجربة والضيقة اللي انت فيها، ربنا حينجيك بنعمة ربنا. فقال لهم انا هو، لا تخاف. وانا هو يلي مش فاه، يعني انا الله، انا يهوى، انا هو لا تخافوا، انا هو. كلمة اللي قالها للي جايين يقبضوا عليه، فرضوا ان يقبلوه في السفينة. رضوا ايه؟ ان يقبلوه في السفينة. وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. بصوا لقوا السفينة وصلت في الحال زي ما فيلبس الشماس بعد ما عمد الخصي الحبشي، خصي الحبشي مضى في طريقه فرحا، وأما فيلبس فوجد فين؟ في أشدود، من غزة لأشدود، سايح سايح صاروخ حمل فيلبس، وهنا صاروخ حمل السفينة، بس ده مش صاروخ أرضي، لا يسوع المسيح له كل المجد، يسوع المسيح. المهم هقول كلمتين دلوقتي عننا احنا، مش احنا قبلنا المسيح له كل المجد واحنا مسيحيين؟ ها احنا مسيحيين ولا احنا ايه؟ احنا مسيحيين. الذين قبلوا احبوه، حبناه، يتحب ولا ما يتحبش؟ مسيح يتحب ولا لا؟ مكشرة ليه؟ يتحب ولا لا؟ مسيحي حلو، مسيحي حلو ويتحب، ما كانوا جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيلان، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيلان، وانت يا رايح اقول للجاي مسيحي يغفر، وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى والخطية وكل أثيم حتى دمس دخلونا، عيم زكى والخطية وكل أثيم حتى دمس دخلونا، عم مسيحي حلو ويتحب، ما كانوا جوه العين والقلب، مسيحي حلو تمشي له خطوه يمشي سنين ويحفظك فين النيل، انت تمشي له خطوه يمشي سنين ويحفظك فين النيل. الذين قبلوه احبوه وملكوه، ملكوه على ايه؟ مسيحي حلو يتحب، مكانه جوه العين والقلب، املك علي يا سيدي، انت اللي حبيتني فضلا وانا بحبك، وساعدنا نحبك على قد ما تقدر تدينا محبة، قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك يحبك أكثر وأكثر، قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك يحبك أكثر وأكثر، هو حبيبي وحده حبيبي، هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته هو وحده نصيبي. الذين قبلوا أحبوه وملكوه على قلوبهم. هقول اللي حبوه دون احنا يا بختنا يا هنانا يا فرحنا. ليه؟ الذين قبلوه صاروا بنين. صاروا ايه؟ بقينا ايه؟ اولاده وبناته. بقى هو ايه؟ ابونا. لما نكلمه نقول ايه؟ يا ابويا يا اللي في السماء. يا ابويا ايه؟ يا اللي في السماء. ابويا كان هنا غلبان لكن ابويا العالي ده ملك الملوك. يا ابويا يا اللي في السماء عرفتني طعم الهنا. يا ابويا يا اللي في السماء عرفتني طعم الهنا. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. صرنا بنين. يقول عن اليهود الى خصته جاء وخصته ايه؟ لم تقبل. واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه. صرنا ايه؟ بنين. انت ابن ربنا وانت بنت ربنا وانت وارث وانت ليك كل عطية. يقول كل شيء هو لكم. وانت ممكن تبقى مسيح على الارض لنا وعظة اسمها النصراني مسيح تاني. انت بنت ربنا افرحي بالرب افرحي بالرب. امشي وانت فرحانة وراسك مرفوعة. انت بنت ملك الملوك ولبس المسيح لبس المسيح شعر من رؤوسكم لا تهلك. صرنا ايه؟ صرنا بنين وصرنا مخلصين. الذين قبلوا صاروا مخلصين. صاروا ايه؟ مخلصين. يقول بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. مخلصون. خلصنا من حكم الموت. كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. احنا اترفع عننا الحكم. كل مولود امرأة لو استمر زي ما هو رايح فين؟ راح جهنم عليه حكم الموت. لكن خلصنا من حكم الموت. خلصنا من سلطان ابليس. خلصنا من سلطان الخطيئة. ادانا حرية. حررنا. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ تكونون احرار. حبيبي حررني بحبه اسرني. كل ما فكر كيف حررني اشتاق اخدمه. حررني يا يسوع. حررني يا يسوع. عبودية ابليس حررني يا يسوع. اللي كان بيرنمها الله يرحمه راح السماء. صرنا مخلصين. خلصنا من حكم الموت. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. خلصنا من سلطان ابليس. خلصنا من سلطان الخطية. اذا لن تسود الخطية لن تسودكم بعد لانكم لستم تحت الناموس بل تحت ايه؟ تحت النعمة. نمرة واحد صرنا ايه؟ نمرة واحد بنين. نمرة اتنين صرنا ايه؟ مخلص. نمرة تلاتة صرنا مؤيدين. مؤيدين ايه؟ مؤيدين ده في المسيح يسوع. اقول لك يا حبيبي يقول لك كي يعطيكم بحسب غنى مجدي ان تتأيدوا بالقوة بروحي في الانسان الباطن. اقول مرة تاني لكي يعطيكم بحسب غنى مجده ان تتأيدوا بالقوة بروحي في الانسان الباطن. مش القوة قوة دراع ولا طولة لسان ولا سلاح ارضي. يقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. مؤيدين. مؤيدين. يقول معلمنا بولس الترنيمة المباركة جدا: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قولوا معايا: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الشيطان هيتغاظ قوي من الهتاف ده، اهتفوا معايا بشدة: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. كمان مرة: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. آن الأوان إني الله يأيدنا، يأيدنا ويشددنا، يأيدنا ندوس العدو الشيطان. أعطانا سلطان البنين، سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين. نمرة واحد صاروا بنين، نمرة اثنين صاروا مخلصين، نمرة ثلاثة صاروا ايه؟ مؤيدين. نمرة أربعة الذين قبلوه صاروا شبعانين، شبعانين. شوف أهل العالم اللي ملهمش المسيح وروحوا يتسولوا، يتسولوا يتسولوا. يعني ايه يتسولوا؟ يعني ايه بالبلدي؟ يعني ايش حاجة؟ شوية فرح. هيجي الفرح منين؟ محبة، قلوب خالية من المحبة، سلام ما يعرفهوش. اهو العالم عمال يلالي ويقول سلام سلام سلام، وحينما يقولون سلام يفاجئهم الهلاك. ايه بل احنا شبعانين. اقول لك شبعنا ازاي؟ اهل العالم يجروا ورا القرش، يجروا وخناقات وضرب وشكل ومحاكم و و و و، لكن يجي رب المجد يسوع يقول لاولاده: يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل، وجده انسان فاخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. يعني ايه؟ يعني غيط واحد بيشتغل فيه، وبعدين هو بيشتغل بص لقى ايه، بيفحت لقى ايه، كان زي اللي بيدوروا عليه الايام دي. الناس سعرت في حكاية الاثار والحاجات دي، لقى كنز راح مخبيه، فرح قوي خباه، وطلع يجري ايه، باع كل اللي ليه واشترى الغيط، اشترى الغيط. بيقولوا ان الغيط ده هو الكتاب المقدس، بيقولوا، والكنز اللي جواه هو رب المجد يسوع. فاللي لقى الكنز شبع بيه، زكى لقى الكنز، ولما دخل البيت رب المجد يسوع، كان المسيح دخل قلبه قبل ما يدخل بيته، قال له: يا رب نصف اموالي للفقراء، وان كنت وشيد باحد او ظلمت حد بقرش ارد له اربعه، ارد له اربعه. فايده يا زكى؟ قال: لا لا لا لا، ما انا لقيت الكنز، انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤه اللي عشانه بعت مالي، انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤه، انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤه اللي عشانه بعت مالي، اللي عشانه بعت مالي، هو يسوع وفادي، مخلصي الغالي علي، انا لقيت واشتريت اللؤلؤة، انا لقيت الكنز واشتريت نوبات مالية، اللي عشانه بات مالية. عارفين بالمسيح لو كل المجد، اللي معاه 10 جنيه، اللي ما معهوش خالص يحس انه اغنى الاغنياء، ومن غير المسيح الغني جدا تلاقيه فقير، خايف يحسن الفلوس تقل، خايف يحسن يفتقر، خايف. زمان واحنا متعيننا جديد، تعيننا بعيد قوي، كنا شبان لسه متخرجين، كان لما الفلوس تقل شويه نبعت تلغراف يقول: تبلغ رفونا بنقديه، خايفين الفلوس تخلص واحنا بعيد قوي، لان كنا لسه يعني بنحمي كده. لكن مع المسيح شبعنا كرامة ومجدنين، مع المسيح شبعانين شبعانين، كل الامور المنظورة تحت رجلينا، غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، بل الى التي لا ترى، لان التي ترى وقتية، اما التي لا ترى ايه فابدا. شبعانين يقول معلم اساف النبي، يقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، ويقول المرنم اشبع اذا استيقظت بشبهك. اقول اخر حاجة، الذين قبلوا صاروا كارزين شهود. فيش مسيحي حقيقي اللي ما يشهد لربنا، لابد يشهد. كارزين بطرس ويوحنا ربنا استخدمهم في انهم شافوا الاعرج من بطن امه، هاجت الدنيا، فبعتوا لهم رؤساء الكهنة والشيوخ والفريسيين، وبعد ما هددوهم وبعد ما رموهم في السجن وطلعوهم وهددوهم، بيقولوا اوصوهما الا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فبطرس ويوحنا ردوا عليهم قالوا لهم ما نقدرش، ده حاجة شفناها بعينينا وسمعنا بودانها، لا يقدر، لا نقدر ان نتكلم بما رأينا وبما سمعنا، ما نقدرش ما نقدرش. وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. كارزين، اي انسان عرف المسيح معرفة حقيقية، كأي اسم المسيح على لسانه على الدوام، اسمه على لسانه، مش اسمه يحلف به، لا اسمه يشهد به، يشهد به. فيلبس شماس، شماس ربنا استخدمه في نهضة كبيرة في السامرة، اول ما دخل مع ان فيلبس ده تشتت من الاضطهاد والضيق، ساب اورشليم ومشي. الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فبولبس دخل مدينة من السامرة، واول ما دخل بيقول ايه، كان يكرز لهم بالمسيح، كان يكرز لهم بالمسيح. الذين قبلوا صاروا كارزين، صاروا شهود، صاروا خدام. الذين قبلوا وظيفة كل انسان مسيحي، يقول انتم شهودي يقول الرب، صاروا كاذبين. طب عمل نهضة كبيرة في السامرة، والناس فرحت والبلد فرحت، والرب عمل بيه ايات ومعجزات، والعميان بيفتحوا والعرج بيشفوا والموتى بيقوموا والشياطين بتخرج. وبعدين ربنا قال لي فيلبس، فيلبس سيب الحتة دي، اروح فين؟ اروح الصحراء. حاضر يا رب. راح الصحراء لقى موكب من الخصي الحبشي، وزير، وزير حبشي جاي يسجد في اورشليم، ما لقاش حاجة وراجع، وفتح الكتاب وبيقرا في اشعياء 53، كان عجل صامتة امام جزيها، كانوا زمان يقروا كده زي الكتاب. فالروح القدس قال لي فيلبس رافق المركبة، روح جنبه، راح جنبه كده وقال له انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له لا مش فاهم، منين؟ مين يرشدني؟ مين يفهمني؟ فطلع جنبه في المركبة وابتدأ من هذا الكتاب اللي هو كتاب مين؟ أشعيا، يقول فبشره بيسوع، فبشره بيسوع. في السامرة كان يكرز لهم بمين؟ بالمسيح. مع الخصي الحبشي يقول فبشره ايه؟ بيسوع. والاباء الرسل كانوا يعدون الشهادة بقيامة المسيح بقوة عظيمة. واي انسان مسيحي حقيقي تلاقي اسم الرب يسوع على لسانه ترنيم، احلى ترنيم على لساني، وروح المعزي مالك يعني، يمشي يهتف بربوبية المسيح، يهتف بربوبية العالم حوالينا، يقول عيسى نبي، واحنا نقول ايه؟ مسيحي في قلبي له كل حبي، هو الهي وهو ربي، احلى ترنيمة على لساني، وروح المعزي مالكاني. مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي. مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني، روح المؤذي مالك يهني. أحلى ترنيمة على لساني، روح المؤذي مالك يهني. مسيحي خلي وزيد لي، مش بفارقني معايا تملي. مسيحي خلي وزيد لي، مش بفارقني معايا تملي. شايلني وشايل شلت كمان، ومدبر امري كل الزمان. شايلني وشايل شلت كمان، ومدبر امري كل الزمان. هو حاضر في وسطينا، له كل الكرامة والسجود والمجد. حاضر في وسطينا، عايز يباركنا، عايز يزيد لنا البركات. اطلب وعمق التلبة ورفعها، اطلب الان، قل له باركني للهادي يا رب، قل له باركني للهادي، اديني نعمة، اديني نعمة. نفسي اخدمك، نفسي اكرز باسمك، نفسي اشهد لك، نفسي اكون آلة بر نافعة في يمينك. كلنا نرفع التلبة، كلنا نرفع التلبة. في خطايا قل له سامحني واغفر خطاياي، توبني للادي يا رب، استلمني للادي يا رب، خليني معاك. ردد يمين البركة على كل رأس حالي قدامك. يا روح الله املك، يا روح الله املك، يا يسوع المسيح بارك. رب حاضر في الوسط، هات البعيدين يا رب، احمل بناتك على يديك، هات المعينين للحياة الأبدية. اسحق العدو الشيطان، اسحق العدو الشيطان، اسحق العدو الشيطان، ليمتهرك الرب عدو الخير. اعلن ذاتك يا رب، وابدأ النهضة، وابدأ النهضة، وابدأ النهضة. سكيب روحك، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. سكيب روحك، سكيب روحك، اغفر خطايا، توب نفوس، ضم كمل عدد العروس.